او قرأ كتابا او الى اخر. فمن اين جاءته هذه الاخبار؟ منين جات له دي؟ ولذلك اسمع بقى قول الحق سبحانه وتعالى فيما كنا في القرآن. ما كنا في القرآن يعني ما كنت اقول له ايه؟ وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر، وما كنت من الشاهدين، وما كنت ثاويا في اهل مدين، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. الله. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. ما من جاب لك هذه الاخبار وهم يعلمون انك لم تجلس الى معلم ولم تقرا كتاب؟ يبقى من اللي بقى؟ يبقى كلها من الايه؟ كلها من الحق. هذا دليل ايه؟ دليل اخر. قصه نوح من القصص اللي ايه؟ اللي انقال كتير زي قصه موسى. من العجيب انك انت تيجي في قصه نوح في صور جابتها بس في اسم اخر للصوره، وفي صورة اسمها صورة ايه؟ نوح. صورة مين؟ نوح، يعني قصة نوح. تقوم تبص تلاقي الصورة اللي جايب اسم نوح ما فيهاش مواقف هي من عيون المواقف في القصة، انما بتعالج لقطات اخرى، بتعالج الحاحه في دعوة قومه وانه ما قصر، دعوتهم ليلا ايه؟ ودعوتهم سرا، واني كلما دعوتهم الا العمال بايه؟ اه ما جابش قصه المركب، ما جابش قصه الطوفان، ودي من عيون القصه، ما جابش قصته مع ابنه يوم يجيب دي سوره هود. الله. هنا ما جابش. اذا كل قصه جال ايه؟ جاي لوضع مخصوص. قصه نوح اللي هي في صوره اسمها نوح خلت من ايه؟ من عناصر مهمه في الايه؟ في القصة. وجات العناصر المهمة في قصة موجودة في سورة هود او في سورة الاعراف اللي احنا بنتكلم فيه. يبقى اذا كل قصة من القصص القرآني لما تيجي لما تنظر لها تجد القصة دي جاية تخدم فكرة، والقصة دي تخدم فكرة، مجموعها يعطي كل القصة، مجموعها يعطي كل ايه. لما ربنا قال انا لما احب اعمل قصة مش هاخد دي لقطه ودي لقطه ودي لقطه، ده انا استعمل قصه محبوكه كده، ان كنتوا بتقولوا على حبكه القصه وان القصه انا عملت قصه يوسف. قصه يوسف في ايه؟ بدليل انه لم يكررها ابدا في القران، جابها مستوفيه، وما جاتش سيره يوسف الا في ايه واحده. في سوره يوسف ما فيش الا ايه واحده، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات حتى اذا هلك قلتم ايه؟ مفيش رسول بعد. يبقى جت بس في سورة ايه؟ مؤمن قال فرعون قال بس، والباقي قصته لوحدها في ايه؟ ومسكوا من يما كان ايه؟ من يما كان طفل لحد ما بقى ايه؟ لحد ما بقى عزيز مصر وكل القصص. اذا لما ربنا يديني قصة ولا تاريخ يجيبها ايه؟ محبوكة تمام، ولا ضروري يكرر، ولما يعوز بقى يعدد يوم يجي التكرير. نمسك النص القرآني بقى. لقد أرسلنا نوحا، ساعة ما تشوف اللام وقد دي اعرف ان في قسم هنا. لقد أرسلنا يعني كأن وعزتي وجلالي، لقد أرسلنا مين؟ ساعة ما تشوف اللام والقاف يبقى جواب لقسم، قسم ليه؟ عشان يأكد المقسم عليه. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. القوم هم الرجال خاصة من المعشر. ليه؟ لأن القوم عادة هم الموجهين للرسالة، والمرأة محتجبة تقوم تسمع من مين؟ من أبوها، من أخوها، من جوزها، ويقول لها لا. ولذلك الوافدة النساء للنبي قالت له غلبنا عليك رجال، فاحنا مش عارفين نقعد وياك ولا نسألك ولا بتاع، ولا تجعل لنا يوما من أيامك تعظنا فيه، فجعل له يوما. يبقى المفروض في أهل إيه؟ الناس. وبعد ذلك الذي ينقل لها المنهج كل زوج يسمع من الرسول يروح يقول للأهل، أب يقول للبنت، أخ يقول للمين. فإذا تكلم يقال إن الرسول واجه القوم. القوم اللي هم مين؟ الرجال خاصة. ليه؟ قال لك لأن القوم دي من قائم على كذا وقيم على كذا، ودي شغلة مين؟ شغلة الرجال. ولذلك الشاعر العربي يقول ايه: وما ادري ولست اخال ادري، اقوم آل حصن ام نساء. يبقى جابر ايه؟ ان القوم المراد بهم مين؟ الرجال. القرآن نفسه: لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خير ولا نساء من نساء. يبقى النساء ما تدخلش في القوم. يبقى ادي الايه؟ القبوم المواجهين، والرزالة بتبقى منهم، والتصلب يبقى منهم، والانكار يبقى منهم، والجحود يبقى منهم، والحرب يبقى منهم. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ثلاث حاجات: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يبقى تكلم عن ايه؟ عن العقيدة في الاله، انه واحد، ومدام واحد نعمل فيه ايه؟ نعمل ايه؟ نعبده. يبقى العبادة لانه اله ايه؟ اله، مش الهة متعددة. نعبده اي نطيع امره ونهيه، لانه اله ايه؟ لاننا ما عملناش كده يخاف علينا من عذاب يوم عظيم، اللي هو عذاب يوم الايه؟ يوم القيامة. او لان الله كان قد لمح له بانه حياخذهم اخذ عزيز مقتدر، وعذاب يوم عظيم يوم الاغراق. والخوف انك حاجة مستقبلة تتعب تفكيرك وتخاف لتلقيه لتوقات. يبقى ثلاث ايه؟ فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ومدام ملناش اله غيره، نبقى ناخد من مين؟ ناخد منه ايه؟ الاوامر والنواهي. تبقى هي دي العبادة. العبادة هي استقبال الايه؟ الاوامر والنواهي وفعل المأمور به واجتناب المنهي عنه. اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اني اخاف عليكم ان لم تفعلوا ذلك اخاف عليكم ايه؟ عذاب يوم عظيم. من اللي يفزع بهذا بقى؟ ما دام بيقول اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، والطغاة والجبابرة والسادة والاعيان ووجوه القوم كانوا عاملين هم ايه والباقي ايه؟ من الذي يهاج بهذه الاشياء؟ السادة، فهم اللي يقفوا. ليه؟ لانه هيسل عروشهم من تحتهم. ما دام مفيش الا اله واحد، يبقى الامر لواحد والنهي لواحد والعباده والخضوع لواحد. يبقى راح ولا ما راحوش؟ يبقى هم اللي يقفوا ولا ما يقفوش؟ هم اللي يقفوا ضد الدعوه. قال الملأ، والملأ سادة القوم، اعيانهم، اشرافهم، او الذين يملؤون العين هيئه تملى الايه؟ يقول لك فلان ده ماله الايه؟ يملؤون العين هيئة ويملؤون القلوب هيبة ويملؤون صدور المجالس بنية. قاعدين كده بصدر المجلس، هم دول اللي اسمهم الايه؟ اسأل اسمهم الملأ. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. ما هو خايفين الكلام ده يكون صح والكلام ده هو الهداية، فيمنوا نفسهم بايه؟ بإن ده ضلال، يعني خروج عن منهج الحق. نلواك في ضلال أي غيبة عن الحق أو في تيه عن الحق، ما رحتش لإيه؟ ومبين يعني محيط بيت، مش ممكن حتى إيه؟ هتنفذ منه. لنراك، نراهم إيه؟ قال لك إيه؟ رأى العلمية، يعني الكلام ده يبقى رأى العلمية. إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة. طب هم قالوا له ايه؟ انه لنراك في ضلال. كان الرد يقول ايه؟ يا قومي انا مش في ضلال، ام قال في ضلالة؟ عشان تعرفوا ان كل حرف في القرآن موزون لموضعه، مش كلام كده يعني. العادي يقول هم يقولوا له انت في ضلال، يقول لا انا مش في ضلال، مش كده اللي حاصل؟ قال لك لا، هم يقولوا انت في ضلال، هو يقول لا انا مش في ضلالة. ليه؟ أم قال لك لأن الضلال جنس يشمل الضلالات الكثيرة. فهو يقول أنا ما عنديش ضلالة واحدة، أنا ما عنديش. وعادة نفي الأقل يلزم منه نفي الأكثر. نفي الأقل يلزم منه إيه؟ نفي الأكثر. يبقى هم بيقولوا أنت لما تقول أنت تيجي تقول إيه؟ يقول لك ما عندكش تمر من بتاع المدينة، تقول له ليس عندي ولا تمرة واحدة. تمرة. الله. يبقى أنت نفيت الأقل. ما دام نفيت الأقل يبقى ده الإيه؟ يبقى في الأكثر. قال يا قوم ليس بي ضلالة. ليه؟ ما لقيتش ضلالة ليه؟ لأني لم أجئ من عندي فأتهم نفسي بأن هواي غلبني أو المسألة خدتني أو عمال أخرف. ده أنا رسول. هو أنا في حاجة من عندي؟ هبقى في ضلالة إزاي؟ لكني استدراك. يعني ما تقولوش أنا في ضلال، أنا ما فيش فيها ضلالة واحدة. ليه؟ لأن أنا رسول. وما دام رسول يبقى ببلغ عن مين؟ ببلغ عن الله. يبقى الله هيديني ضلال ولا يديني هدى؟ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول، ورسول من رب العالمين، من سيد العالمين، من متولي تربية العالمين. اللي تولى التربية ده يوم يعمل منهج يخالف اللي بيربيهم، ده يعمل مناهج لمين؟ لتصلح اللي هو بيربيهم. لأن بيربيهم ده قبل ما يجيبهم في الوجود سخر لهم كل هذا الكون وخلق السماء والأرض واللي إلى آخره قبل ما يجيبهم. وبعدين بعد ما جابهم أمدهم بالأرزاق وأمدهم حتى الكافرين. يبقى اللي بيعمل كده في مربوبة يوم يوديه لضلالة رب العالمين. ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. أبلغكم، البلاغ هو إنهاء الأمر إلى صاحب. بلغت ما المكان الفلاني، يعني انتهيت إيه البلاغة، النهاية في الإيه، في أداء العبارة الجميلة ومش عارف إيه بتاع. يبقى أبلغكم يعني أنهي إليكم ما إيه، ما حملنيه الحق من منهج هداية لحركة حياتكم. أبلغكم رسالات ربي. كان يكفي يقول رسالة ربي، رسالة ربي. أم قال لك أهل الصريح أي رسول في الأمور الثابتة يجيب منهج الرسل اللي قبله، علشان ما يقولوش ده جاي ويناقض رسالة. فاللي قاله آدم يقوله، واللي قاله شيس يقوله، واللي قاله إدريس. وكان في صحب لشيس ولإدريس، فقال برضو أنا بقول دي رسالتي ورسالة إدريس اللي هو أخنوق وشيس. لأبلغكم رسالات ربي، أي كل ما جعله منهجا لأهل الأرض من الأمور المستقرة الثابتة، زي ما قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به كذا، في الأمور المستقرة الثابتة العقدية والأحكام التي لا تتغير. أو رسالات ربي، لأن كل يوم يتلقى قصة من الرسالة. النهاردة جات له رسالة يبلغها، والنهاردة جات له رسالة يبلغها. لأن لو قال لك الرسالة كان يبقى يستنى لما تكتمل البلاغات من الله له ويبقى يقولها. لا، أنا ما كل حاجة تجيني أبلغ الرسالة، كل حاجة تجيني أبلغ الإيه، يبقى رسالات ولا لا؟ أو لأن موضوع الرسالات أمر يتشعب تشعب ما تحتاجه الحياة من مصالح. ففي رسالة للأوامر، ورسالة للنواهي، ورسالة للوعظ، ورسالة للذكر، ورسالة للتبشير، ورسالة للإنذار، ورسالة للقصص. يبقى رسالات ولا لا؟ يبقى تقول رسالة الأنبياء، يتقول مجموع الرسالات، لأن كل نجم يعتبر إيه؟ يعتبر رسالة. النهاردة رسالة إيه؟ أقول كذا. بكرة رسالة إيه؟ أقول كذا. أبلغكم رسالات رب، أدي بلاغ الرسالة. طب وإيه وأنصح لكم بأوامر؟ أبلغكم رسالات رب. قال لك لأن البلاء يقتضي الألوم. منهج الله المطلوب منكم كذا وكذا وكذا وكذا، انتهي له، يبقى بلغني. وبعدين يقول يا ناس اعملوا بقى، ويرقق قلبهم ويقعد يخاطبهم بالاسلوب وينصحهم، اعملوا كده عشان ما يحصلش، اعملوا مش عارف ايه. يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى النصح امر خارج عن بلاغ الايه؟ لانه هو كان يبلغ رساله وينتهي. لا، دي يقعد يحنن قلبهم ويقول لهم ثاني مره، ويقول لهم ثالث مره، ويقول لهم رابع مره، ويتلطفوا ايه؟ نعم. فخد بالك بقى من العباره القرانيه، وانصح لكم ما هو النص؟ ايه النص؟ انك تدي للانسان المصلحه في العمل وتجرد نيتك مما يشوهه، ادي النص. قول انا انصحك تفعل كذا، نقول له طيب ده كلام على الاول. بس النصح ده بيختلف، اتنصحه بامر يعود نفعه عليك تبقى النصيحه متهمه. النصيحه ايه؟ طيب لامر يعود عليك وعليه تبقى نص وايه. انما لما اقول انا مش نصحتك، انا نصحت لك، نصحت ايه، يبقى النصيحة لا فيها حاجة خاصة بي ولا فيها حاجة، ده النصيحة لمين؟ لك انت. يبقى فيه فرق بين نصحته ونصحت لك او نصحت له. وانصح ايه لكم واعلم من الله ما لا تعلمون. اوعوا تفتكر ان اللي بقولوه لكم ده هو كل العلم من الله، لا هو كل علم الله ولا كل ما علمني الله، بل انا عندي اشياء تانية. الاشياء التانية دي لما تتقوا نديكم منها الجرعات. او اعلم من الله ما لا تعلمون، ان هو مبيت لكم التبييت الاولى في الدنيا. ايه هي؟ انه اللي حيكذب يأخذه جنبه. طبعا التجربة دي ما حصلتش لا في شيس ولا في ادريس، ان اللي يكذب يعمل في ايه. فكلا اخذنا بذنب، منهم من اغرقنا، منهم من خسفنا به الارض، منهم من اخذته صيحه، منهم من رئه بالرئه. ما كانتش حاصله قبل مين؟ قال وانا اعلم ان ربنا ايه مدبر لكم، اللي هيكذب اللي هيكذب هياخذ اخذ عزيز مقتدر. او اعلم من الله ما لا تعلمون، ما مش بس على قد ما قلت لكم من الخير، ولكل اخبار بالخير ميلاد وميعاد. وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم؟ أو عجبتم، كم من الممكن يقول أعجبتم، إنما ساعة ما أقول أمزج الاستفهام ويجيب حرف عطف يبقى أعرف إن في عطف على جملة. أكذبتم بي وعجبتم من ان الله ارسل على لسانه، يبقى ايه؟ اكذبتم ايه وعجبتم، يبقى الواو للعطف والهمزه الايه للاستفهام. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. ذكر من ربكم ايه؟ ذكر. احنا نعرف ان الذكر ده ضد النسيان مش كده، وان الشيء يكون على البال، ومره يتجاوز البال ويبقى على الايه على اللسان، ومره يتجاوز بالي ولساني يبقى عندي بالكم والسنتكم. الذكر ده له معاني؟ قال لك لا، ده وارد له معاني في القران، معاني ايه؟ معاني كثيره قوي. اول المعاني دي وقمتي ان الذكر حين يطلق يراد به الايه، يراد به القران. وكذلك نتلو عليك من الايات والذكر الحكيم، يبقى المراد به ايه؟ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لإيه؟ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر. يبقى كلها ايه؟ يبقى الذكر يطلق ويراد به ايه؟ القرآن على الأرض. ومرة يطلق الذكر ويراد به الصيت، الصيت اللي هي الشهرة، اللي هي الشرف، هي الإعلامية الواسعة. إيه يعني؟ ما قالش في القرآن لرسول الله وإنه أي القرآن لذكر لك ولقومك. القرآن ده شرف كبير ليك وهيعمل لكم صدف لحد يوم القيامة. ليه؟ لأن كل ما الناس يشوف فيه إيه عجيبة من العجائب، وبعد ذلك الكون يصدق القرآن، يبقى يفضل القرآن. القرآن القرآن القرآن القرآن العربي، يبقى اسم العرب هيفضل ملزوق في مين؟ فكل شرف للقرآن يبقى واخده مين؟ وإنه لذكر لك ولإيه؟ ولقومك، شرف لكم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه صيتكم، فيه تاريخكم. وحيجي الإسلام اللي بينسخ القوميات والأجناس ويخلي الناس كلهم سواسية كأسنان المسلم، ومن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف لا فضل لعربي على عجمي. إنما هيفضل القرآن عربي ونقول ده فيه معجزة بالعربي. كلمة العرب هتفضل إيه؟ موجودة، ما موجودة، يبقى ذكر ولا لا؟ ثم ينقل الشرف من القوم إلى إلى أن الشرف الذي للقوم جاي من شرف القرآن ومن صيت القرآن. يقول شوف القرآن بقى صاد والقرآن ذي الذكر. ما تقولش القرآن ذي القرآن بقى، القرآن ذي الإيه؟ ذي الذكر، يعني الإيه مذكور كده وشرف وتملي للقرآن. كل ما تيجي يعني يا سلام القرآن سبق إليه، يا سلام القرآن قال ذي، الحكم يا القرآن، القرآن القرآن القرآن الله. ولذلك تجد العجب في مسألة القرآن، لأن الله هو الذي تولى حفظه، إن غير المسلمين اللي بيعتنوا بالقرآن ويطبعوه في صفحة واحدة ويطبعوا على ورق مش عارف ايه ويعملوا له مكاتب خاصة، ده غير مسلمين، ده معهم على لم يصنعوها في كتبهم. يبقى القرآن ذي الذكر ولا لا؟ ذي الصيت. وهو رغم ان الناس بيتفصوا شوية عن المنهج، يعني يسحوا عن المنهج، انما حكاية القرآن لا، زي ما قلنا الواحدة من دول تبقى مبينة صدرها والفتي قالوا حاطة مصحف هنا. ايش العجائب دي؟ ويبقى ما بيصليش وراكب عربية حاطط الايه؟ حاطط المصحف. ذكر الله. اولا يقرأ مرتلا ويقرأ مجودا ومجودا بالعشرة، مش كده؟ وبعدين يسجل بمسجلات يعملها لنا الكفرة، مش كده ولا لا؟ وبعدين يجي القارئ تيجي الصورة ايه دي الحكاية دي؟ يكتبوا بكل الخطوط خلاص وعلى اجمل الاوراق ومن كل الشعوب. يبقى ده ذكر ولا مش ذكر؟ يبقى صوت كبير قوي. يبقى عرفنا ان الذكر ورد اولا بمعنى ايه؟ بمعنى القرآن، وبعدين ورد باسم الصيت والشرف. ذكر لك ولايه؟ انزلنا اليكم كتابا فيه ايه؟ ذكركم. وبعدين الشرف ده جاي من ايه؟ جاي من القرآن. صاد والقرآن ذي الايه؟ ذي الذكر. ويطلق الذكر ويراد به ما نزل على جميع الرسل. ما نزل على ايه؟ الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ اللهم صل على سيدنا رسول الله. ايوه، اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه وهم إيه؟ من ذكر. يبقى كل إيه؟ ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد. يبقى الذكر المراد به كل ما ينزل على الرسل من منهج مين؟ من منهج الله. ومرة يطلق الذكر ويراد به معنى الاعتبار والتذكير والتذكر. يجي مثلا في انما الخمر والميسر والايه والانصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تذكرون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. يبقى المراد هنا الذكر بالاعتبار والتذكر والعيش في منهج الايه؟ في منهج الله. الله. ومره يراد بالذكر التسبيح التحميد. انظر الى قول الحق سبحانه وتعالى في بيوت الايه؟ اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسم يسبح له فيها بالغدو والايه والاصال. رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه عن ذكر الله، ما دام ايه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال. والرجال موصوفين بايه؟ لا تلهيهم ايه تجاره ولا بيع عن ايه؟ عن ذكر الله. وقد يطلق الذكر ويراد منه خير الله على عباده خلاص، وذكر عباده له بالطاعه، يعني يذكرهم بالخير وهم يذكروه بالطاعه. إن اقرأ انشد قول الحق سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لإيه؟ لعلكم تايه تذكرون. لا في آية تانية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إيه؟ ولا ذكر أيوة بعدها على طول ولا ذكر الله أكبر. الله ما دام ولا ذكر الله أكبر يبقى فيه ذكر ثاني، فيه ذكر ثاني. يبقى كم ما دام يقول ولا ذكر الله أكبر يبقى فيه كم ذكر؟ ذكرين، ذكر أكبر وذكر أقل منه شوية. فبنقول لأقل ده ذكر الله هو الأكبر، يبقى الذكر الأقل هو مين؟ ذكر العباد لربهم بالطاعة. العباد يذكرون ربهم بالطاعة والله يذكر عباده بالإيه؟ بالخير. يبقى دي أنواع الإيه؟ أنواع الذكر. هنا يا سيدي بقول إيه؟ أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. طيب وجه العجب إيه؟ أدي معاني الذكر، وجه العجب إيه؟ بيستعجبوا ليه؟ ما هو العجب أولا؟ إظهار الدهشة من حصول شيء على غير ما تقتضيه مواقع الأمور ومقدماتها. تستعجب، تستعجب تقول إزاي دي حصلت؟ إذا بتظهر دهشة ولا لا؟ دهشة من إيه؟ لو كان أمر طبيعي ورتيب يحصل فيه دهشة؟ ما يحصلش فيه دهشة. يبقى العجب إن جت حاجة مش المقدمات لا إيه؟ شيء المقدمات لا تعطيه. عجبتم ليه؟ اقرا كده قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. موضع العجب ايه؟ ان جالهم منذر ورسول من جنسهم. امال كانوا عايزينه ايه؟ كانوا عايزينه ملك من غبائهم، عايزينه ايه؟ بل عجبوا ان جاءهم ايه؟ منذر منهم. وقال الكافرون هذا ايه؟ شيء ايه عجيب. برضو جاي برضو في البعث، انا بعد ما نضل في الارض ونبقى مش عارف ايه يجمعوني. يبقى العجب معناها ايه؟ اظهار الدهشة من امر لا تدعو اليه المقدمات او من امر يخالف الايه المقدمات. العجب اللي هنا عندهم ليه؟ اما قال لك لان نريد ان نبحث في الايمان بوجود اله. ايه العجيب عندهم في دي؟ طب ده كان المنطق يقتضي انه اذا رأى شيئا هندسة بديعة وهندسة حكيمة وهندسة طرأ عليها هذا المخلوق، يعني وجد وهي قبل موجودة قبله، كان يبحث يقول ايه؟ يقول ايه اللي عمل به؟ كان لازم هو يلح في ان يعرف من صنع هذه. يبقى لما نيجي نقول لكم من صنع هذه تتعجبوا؟ ده كان القياس ايه؟ انكم تتلهفكم على من يخبركم بهذه الحقيقة. يخبركم بهذه الحقيقة الكون عمال بيخدمك، أجناس كلها بتخدمك، الكون فيه الأجناس الجماد والنبات والحيوان. زي ما قلنا الجماد بيخدم مين؟ بيخدم النبات والحيوان والإنسان، والنبات بيخدم مين؟ الحيوان والإنسان، والحيوان بيخدم مين؟ يبقى كلها بتصب في مين؟ كلها بتصب في الإنسان. لا بقوته خلقها ولا بقدرته، لأنه جاء عليها طرأ عليه. بالله ما كانش واجب انه يسأل عن مين اللي عمل الحكاية دي. اذا فالكلام عن الايمان كان يجب ان يكون عمل العقل اول عمل. احنا ضربنا مثل زمان قلنا هب ان انسانا وقعت به طائرة في مكان، والمكان ده ما فيش ميم وسائل الحياة شيء ابدا، وجاع ما لقاش اكل، وبعدين داخ فجاله شوية نوم ان كان الجعان حيناه، وبعدين فوجئ كده او فاق من الاغماء وجد مائدة وعليها أطايب الطعام والشراب وما فيش، ما يعرفش حد. بالله قبل ما يأكل ما يقولش مين، ما يبصش كده يشوف مين اللي جابها. اهو كان الواجب كده. بأنتم بتعجبوا من شيء الفطرة تقتضي من الوجود؟ يقول لك ايوه يا اخي، لان طب تعال نشوف الاله ده ايه، يعني لازمة الايمان به اله ده عشان ايه؟ ليه الاله ده بينتفع بطاعتنا ولا بعبادتنا؟ تبقى العبادة مش عايدة عليه، العبادة عايدة على مين؟ على نحن. لكن العبادة دي فيها مشقات لأنها هتلجم الشهوات، تبقى دي متاعب مش كده؟ افرض ان يقول الثواب في الآخر، طب ما كان يقدر يديني الثواب بدون المتاعب دي، كان في إله. يبقى إذا ده كلمة مش نافعة، مادام هو ما بيستفيدش ومادام العقل كافي. اللي نراه حسن هنعمله، واللي نراه سيء ما نعملوش، واللي ما نعرفش انه حسن ولا سيء ان كنا محتاجين له ومضطرين نعمله، وما كناش محتاجين ما نعملوش. يبقى فصلوا الماء ايه؟ نقول له عال انا حام شوية يعني. انت بتقول كده اه، طب لما تقول الا راح حسن، حسن لمين؟ لك. طب وللتاني اللي قابلك بقى؟ ما يمكن الحسن بتاعك ايه؟ اه، وهو انت وحدك في الكون. طب ايه اللي هيخلي ده حسن عندك وما يبقاش حسن عند التاني؟ في حاجة موجودة اهي، حتة قماش ما بشلهيش، الحسن ان انا اخدها والحسن ان انت تاخدها وانت تاخدها، هنقعد نعمل مشكلة بقى. يبقى لازم حد يجي يفصل لنا في الحسن ده. حسن يبقى ما فيش واحد اولى منه من الاخر، يبقى لازم يوجد مين؟ يبقى يوجد اله يعصمنا من اهوائنا، لان الحسن هتصطدم في اهوائنا. افرض اننا دخلنا كده وعايزين مدينة، رايحين مدينة جراب كده، وبعدين شفنا ايه فيلا جميلة كده واحنا عايزين نسكن، كل واحد منا عايز ايه؟ يقود. ما هي حسن بالنسبة لي اه، انما بالنسبة للايه؟ للناس مش حسن. يبقى الحسن عندك قبيح عند ايه؟ حسن انه يشوف مثلا اي امرأة بده يتكلم لها ويبص لها ومش عارف ايه، انما ده حسن عند اهلها وابوها ومش عارف الله. لا، يبقى مين اللي يقعد يرتب الحسن؟ هناخدهم من كلامهم. هناخد من مين؟ من كلامهم. ام ده كلام اهو، عجبتم ان جاءكم. قال لك يبقى ما فيش ضرورة الاله، لان العقل هو يقول الحسن وده يقول الايه القبيح، وان كان مش عارف يبقى مش، ما دام ما فيش اله يبقى ما فيش حاجه للايه؟ للنبوه. ولا في حاجه للنبوه بقى؟ ها، ما فيش حاجه للنبوه. يبقى انتوا تعجبتوا لايه؟ لهذه. اهو عجبتم ان جاءكم ذكر الذي تعجبتم منه، كان يجب ان تاخذوه على انه هو الامر الطبيعي الفطري اللي المقدمات ايه؟ اللي المقدمات تستلزمه. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل، ذكر على رجل ايوه على لسان رجل. طب ما قالش ليه على لسان رجل وخلاص؟ احنا في آية تانية آتنا ما وعدتنا على ايه؟ على رسل. أكنه بيقول لهم والله الوعد اللي جالكم الجنان ده مهمة صعبة على الرسل، لأن مشقتها كلها على مين؟ على الرسل. مش بس تكفى على لسان الرسل، ده متاعب، متاعب البعثة كلها. ولا تفتكروش إن ربنا لما اختار رسول اختاروا ليدللوا على رقاب الناس، ده اختاروا علشان يتعبوا. يجي الرسول يعيش كما تعلمون، لم يشبع من خبز شعير مش قط. يجي مثلا ولاده واهله ما ياخدوش من الزكاه، يجي ما يورثش. يبقى تبعات كل الدعوه على مين؟ على الرسول. يبقى ادي الفايده في انه ايه؟ ما قالش على لسان رسول، لان على لسان رسول تدي البلاغ وبس، انما على رجل منكم تدي البلاغ ومسؤوليه ايه؟ ومسؤوليه البلاغ على هذا الايه. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل. ايه العجب يا اخويا؟ يا اخويا ده منكم بقى، دي تستدعي العجب الاخرى. يبقى ردنا على الالوهيه والنبوه، منكم دي تعباكوا قوي، امال كان يبقى من ايه؟ يقول لك كان يبقى من الملاك عشان يبقى ما يعصاش ويبقى مش عارف ايه ويبقى مهيب ولا يجيبش ولا نشوف. لا لا لا. قال له طيب الملك ده كان يجي لك رسول ازاي بقى ان شاء الله؟ طب وانت تشوف الملك؟ طب البلاغ عن الله لازم له مواجهه، لازم يبقى تشوفه وكلمك ومش عارف ايه، والملك ما انتش هتشوفه. لازم هيتشكل، ولما يتشكل هيتشكل لك بايه؟ برجل، زي ما تشكل جبريل بإذن رجل، مش كده؟ يبقى اذا انتم بتستعجبوا من حاجه المنطق يقتضي الا، لان هي طبيعي كده. وما منع الناس ان يؤمنوا الا ان قالوا ايه؟ ابعث الله بشرا رسولا؟ شوف الغباء بقى. قال اللي ما خلاهمش يؤمنوا ان ربنا بعث الرسول ايه؟ بشر. قال لهم يا اغبياء، ده كان يجب انه تتهافتوا عليه، لان الرسول منكم يبقوا انسين بيه وعارفين ماضيه قبل ما يبقى رسول. لو كان له انحرافات قبل ما يبقى رسول كان يخزى يقول لكم اعملوا استقامه، انما ده يبقى دليل على انه منكم انتوا عارفين تاريخه وعارفين سلوكه وعارفين مش عارف. فلما يقول لك والله صحيح لا ما كذبش في امور الدنيا هيكذب على امور الاخره، لم يكذب على خلق الله يكذب على الله، مش كده؟ يبقى لما يكون منكم انس ولا مش انس؟ انس. ولو جعلناه رجل ملكا لجعلناه ايه؟ رجلا وللبسنا عليهم ما ايه؟ ما يلبسون. على رجل منكم لينذركم، ابي وحده، ولتتقوا ولعلكم ترحمون. يبقى كم حاجة مهمته ايه؟ ينذر، والانذار لقصد مين؟ التقوى، والتقوى غايتها ايه؟ الرحمة. يبقى ثلاث ايه؟ ثلاث مراحل، لينذركم، والانذار اخبار بما يسوق بس زمن وجاش عشان تستعد له، عشان ايه؟ تستعد له وتكف عنه لانه حيتبه. البشارة ضده، البشارة تخبر بشيء صار زمن لسه مجاش. طب ودي ايه فايدته؟ ام قال لك لما تخبره بشيء لسه مجاش يوم يجند كل قوته على انه ايه؟ تخوفه من شيء لسه ما زمنه مجاش، يبقى يبتعد ايه؟ يبقى يبتعد. طب ودي ليه؟ يبقى التبشير والانذار عشان ايه؟ يشوف تتقي الشرور وتاخد الايه؟ الخير. يبقى الانذار هيسبب ايه؟ التقوى، والتقوى تودي الى فين؟ الى الرحمة. لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون، مراتب ثلاثة، انذار يؤدي الى التقوى، تقوى تؤدي الى الرحمة، والى لقاء اخر ان شاء الله.